يستوي الأعمى والبصير أم هل يستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء هو الواحد القهار. الله يا مولانا الله يكرمك. الله الله يا شيخان. قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار القهار. قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبد الرابية. الله يا مولانا الله يا مولانا الله. قل الله خالق كل شيء وهو الواحد والواحد القهار. قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. أنزل من السماء فاحتملت تيل زبد الرابية. الله يا مولانا الله. فاحتملت تيل زبد الرابية قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. أنزل من السماء إيمان

قل هو ربي لا إله إلا هو لا إله إلا هو لا إله إلا هو لا إله إلا وعليه توكلت وإليه متاب وله أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموت بل لله الأمر جميعا. كذلك كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن. قل هو ربي قل هو ربي لا إلا